بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم بإذن الله تعالى في الدرس السابع من دروس مادة النحو في اللغة العربية. درس اليوم بإذن الله تعالى سوف يكون عن الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة والفعل من حيث الصحة والاعتلال. طبعا هي معلومات أساسية وهامة لمن بدأ يؤسس في أسس نفسه في مسألة النحو وكيف يعمل بالإعراب وكيف يعرب الكلمات والجمل. أول ما نبدأ بالأسماء الخمسة. والأسماء الخمسة أصلا في النحو العربي القديم كانت تسمى بالأسماء الستة. والأسماء الستة هي أب وأخ وحم وفو وذو وهن. ولكن كلمة هن كلمة قل استخدامها وبدأت كتب النحو الحديثة لا تذكرها وتسميها بالأسماء الخمسة وليس الأسماء الستة. طيب هي إيه كلمة هن؟ قال هي كلمة معناها القليل من المال أو الشيء التافه أو كل ما يستقبح تماما الشيء القبيح أو الشيء التافه يسمى هن. والهن هو ما استقبح من الكلمات أو الشيء التافه القليل. هذه الكلمة كانت تعامل معاملة الأسماء الخمسة وأحيانا تعامل معاملة المفرد أو جمع التكسير بأن ترفع بحركات أصلية ضمة وفتحة وكسرة أو تعرب الأسماء الخمسة كما سوف نتحدث بإذن الله تعالى. طيب إيه الأسماء الخمسة؟ هي أب وأخ وحم وفو وذو. أب الأب، أخ الأخ، الحم قريب الزوج. يشتهر طبعا عندنا أن الحم هو أبو الزوج لكن في اللغة الحم قريب الزوج لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. سئل الحم يا رسول الله قال الحم والموت، والحم هو قريب الإيه؟ قريب الزوج. وفو أي الفم، ولكن من غير ميم. ويشترط لهذه الكلمة كي تعمل عمل الأسماء الخمسة ألا توضع فيها ميم، فنقول فو أي فم، ذو أي فم، من بس من غير ميم. ذو بمعنى صاحب، ذو بمعنى صاحب، وليس صاحب أي صديق، ولكن صاحب بمعنى مالك. أقول ذو العلم أي من يملك العلم، ذو المال من يملك المال، أي هو صاحب المال. يبقى إذن الأب هو الأب، والأخ هو الأخ، والحم قريب الزوج، وفو هي الفم، وذو هو صاحب أي مالك. وقلنا كانت هناك كلمة سادسة تسمى هن، ولكن هذه الكلمة قل استخدامها وأصبحت من الكلمات المهجورة في اللغة أو في كتب النحو الحديثة. وكانت تسمى الأسماء الستة لكن أصبحت تسمى الأسماء الخمسة. وقلنا أن الهن هو الشيء التافه أو القليل أو المال القليل. طيب أهمية الأسماء الخمسة يعني تأتي من أين؟ تأتي من كونها لها إعراب مختلف عن كل إعراب في اللغة العربية. احنا قلنا ان المفرد يرفع بالالف وينصب ويجر ويرفع، اسف، المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، وكذلك جمع التكسير. وان المثنى يرفع بالالف وينصب بالياء ويجر ايضا بالياء. الجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. أما الأسماء الخمسة لها أعراب مختلف تماما عن كل هذه الأشياء، فأعرابها مميز عن إعراب باقي الأسماء في اللغة العربية. الأسماء الخمسة قلنا أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. معنى ذلك أنك إذا أردت أن تضع كلمة في موضع مبتدأ تمام فإنك ترفع بالواو، كلمة في موضع فاعل ترفع بالواو. فمثل قوله تعالى وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير. أبو عندما نعرب نقول أبو هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. والناء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أبونا ماذا؟ أبونا شيخ. شيخ هذه خبر لأن قلنا المبتدأ كلمة معرفة غالبا يبدأ بها الكلام غالبا وتحتاج إلى خبر أو تحتاج إلى حكم، هذا الحكم هو شيخ. فكلمة شيخ تعرب خبر مرفوع علامة رفع الضم. أبونا ماذا؟ أبونا شيخ. ما وصف هذا الشيخ؟ شيخ كبير. كلمة كبير هي نعت لكلمة شيخ. إذن أبونا شيخ كبير جملة اسمية. أبونا مبتدأ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، والناء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وشيخ خبر مرفوع بالضمة لأنه مفرد، وكبير نعت. إذن أعربناها مبتدأ مرفوع بالواو. طيب يا ترى ليه أعربنا مبتدأ مرفوع بالواو؟ لأن توفرت في شروط هذا الإعراب. كلمة أبونا مفردة. لما نأتي للشروط تحت نبص كده على الشروط، هنقول الشروط أن تأتي، أن تكون مفردة ليست مثنى ولا مجموعة، أن تكون مضافة يعني بعدها مضاف إليه. لو بصينا لكلمة أبونا نلاقي كلمة أبونا أب دي مفرد، أب مفرد ماليش دعوة بالضمير مضاف إليه، يعني أضيفت الضمير الناء وهذا ضمير جمع ماليش دعوة بالضمير. أنا ما يخصني هو أبو، أبو هذه مفرد، الناء جمع ماليش دعوة بالناء. أنا اللي يخصني في الكلام كلمة أبو مفردة ومضافة إلى الناء، مضافة إلى الناء. يبقى إذن مفردة ومضافة إلى الناء. وأبونا شيخ كبير. طيب المثال الثاني، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. طبعا اللام هذه لام الابتداء، تمام، ليس لها تأثير في الإعراب على الإطلاق، ولكن لتأكيد الكلام فقط. لا يوسف، طبعا يوسف مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، وأخوه الكلمة تخصنا أسماء خمسة، الواو حرف عطف، وأخوه أخوه معطوف مرفوع علامة رفع الواو أنه من الأسماء الخمسة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. اللام لام ابتداء، يوسف مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، الواو حرف عطف، أخوه معطوف مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طبعا يوسف وأخوه ما لهم؟ نسأل عن الخبر بما له. يوسف وأخوه ما لهم؟ أحب إلى أبينا منا. طبعا أحب ده اسم مش فعل، اسم تفضيل، تمام، اسم على وزن أفعل زي أفضل وأجمل وأنقى وأكره وأحب، كلها كلمات أسماء ولست أفعل. أحب خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. إذن يوسف مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، واللام ليست حرف جر ولكنها لام ابتداء تضع في المبتدأ، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده. لله اللام لام إيه؟ لام ابتداء، وهي للتأكيد، تمام. أخوه قلنا يوسف مبتدأ، الواو حرف عطف، أخوه معطوف مرفوع. طب ليه مرفوع؟ لأنه معطوف على مبتدا، والمبتدا مرفوع فالمعطوف أيضا مرفوع. وأخوه الواو حرف عطف، أخوه معطوف مرفوع من رفع الواو، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أحب خبر مرفوع من رفع الضم. إلى أبينا، إلى حرف جر، أبينا أبينا، طبعا هتلاقي أبي من الأسماء برضو الخمسة، تمام، أب أخ حم فوزو، أبي اسم مجرور من جر الياء من الأسماء الخمسة، والناء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إذن إلى حرف جر، أبي اسم مجرور من جر الياء من الأسماء الخمسة، والناء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طيب منا، طبعا منا جار وإيه هو مجرور. نرجع للشروط الثانية تحت كده، إيه شروط توفرت؟ أن تكون مفردة. طبعا نرجع للكلمة، كلمة مفردة، كلمة إيه؟ أخوه، كلمة أب. طيب إيه كمان؟ قال أن تكون مضافة لغير ياء ليه؟ المتكلم. طبعا هي مضافة لغير ياء المتكلم، مضافة للناء، مضافة للناء. طيب مثال آخر، حموك أبو زوجتك، أبو زوجتك. طيب حمو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنها من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه. حموك ماذا؟ حموك ما له؟ حموك ما تريد أن تقول عنه؟ أنه أبو زوجتك. أبو خبر من فرع طرفه الواو لأنها من الأسماء الخمسة، تمام، وزوجتك ضمير مبني، آسف، زوجتك مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إذن حموك أبو زوجتك هي جملة اسمية مكونة ممتدأ لحمو وخبر لو أبو. طبعا حمو لازم تضاف لحاجة بعديها ولا تكون الإضافة اللي هي متكلم، ما ينفعش أقول أبي أو أخي. فالكاف هنا مضاف إليه وزوجتك هنا مضاف إليه. إذن كلمة حموك مبتدأ مرفوع بالواو والكاف مضاف إليه، أبو خبر مرفوع بطرف الواو لأن من أسماء الخمسة، وزوجتك مضاف إليه والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أقول لا فض فوك، هي مثال يقول العرب رجل بليغ الفصيح، لما يكون رجل فصيح يعني يحسن بأن يكون من ذوي الأسنان المكتملة حتى لا يكون لديه لثغ أو خطأ في الحروف أو مخارج الحروف، وهذا الأمر يحتاج إلى دقة في النطق بالذات إذا كان الرجل يعني سيدا في قومه أو صاحب شأن أو خطيب في قومه، فكان يعني يشترط في هذا الرجل أن يكون سليم الفم. أما فض الفم فسقوط الأسنان، فإذا صار أسنان الرجل لا يصلح أن يكون خطيبا ولا فصحا. فكانت العرب تدعو إلى الرجل وتقول لا فض فوك، أي أدعو ألا تسقط أسنانك وأن يظل فمك كما هو فصيحا ناطقا بالكلمات ولا تكسر أو تفض أسنان. فكلمة لا فض فوك هذه دعاء لشخص، ونعربها كالآتي: لا نافية حرف مبني لمحل من الإعراب، فض فعل ماضي مبني على مبني المجهول، تمام طبعا مبنى على الفتح، فضة تمام. ايه اللي فضة؟ ما الذي فضة؟ فضة فوكة، وفوكة هذه تعرب فاعل نائب فعل مرفوع لمترفعه الواو لانه من الاسماء الخمسة. تاني لا نافية فضة فعل مبني للمجهول وفعل مبني فعل ماضي مبني على الفتح. طب الاعراب ايه؟ فعل ماضي مبني على الفتح وليه مبني المجهول؟ شكل من اشكال الافعال، فالافعال اما ان تبنى المعلوم اقول قلت، أو تبنى المجهول أقول قيل، تمام؟ أقول كتب الولد الدرس أو كتب الدرس، تمام؟ نقول فض الرجل فاك، لكن نقول فض فوك بناها الإيه المجهول. طبعا الضم الأول يكسر ما قبل الإيه ما قبل الآخر، ولا أحكام سوف نأتي عليها إن شاء الله في الأيام القادمة. يبقى فض فعل ماضي مبني على الفتح ومبني المجهول، يرفع نائب فاعل، يرفع نائب فاعل ولا يرفع فاعل. وفوكا تعرب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طيب أيضا نقول إن ربك لذو مغفرة، إن ربك لذو مغفرة. طبعا إن حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل من الإعراب، وهذا الاسم وهذا الحرف له عمل في اللغة العربية، يدخل على الجملة الاسمية ينصب المبتدأ ويسمى اسمه ويرفع الخبر ويسمى خبره. فنقول إن ربك، إن حرف ناسخ، ربك اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إن ربك لذو مغفرة، طبعا اللام لام توكيد وهي بتسمى باللام المزحلقة، وهي كانت في اسم في المبتدأ ربك، ثم عندما دخلنا إن المؤكدة فلا يصح أن يجتمع مؤكدان في كلمة واحدة، فكأنها زحلقت إلى الخبر فأصبحت لام مزحلقة. فنقول اللام مزحلقة أو لام توكيد، وذو خبر مرفوع، خبر إن مرفوع لمترفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة، ومغفرة مضاف إليه. نلاحظ برضو نفس الشرط، ذو مفرد ومضافة لغير المتكلم، يعني مضافة لكلمة مغفرة. نعرف تاني إن حرف ناسخ، ربك اسم إن منصوب على متنصبه الفتحة، والكاف ضمير من محل جر مضاف إليه، اللام لام التوكيد المزحلقة، حرف لام محل من الإعراب، ذو خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، ومغفرة ضمير مغفرة مضاف إليه مجرور على من جر الكسر. ده في حالة الرفع. لاحظ أبونا أخوه، حموك أبو، فوك ذو، كلها في حالة رفع، كلها في حالة رفع، إما أن تأتي مبتدأ أو معطوف مرفوع في المثال الثاني أو مبتدأ في المثال الثالث أو نائب فعل في المثال الرابع أو خبر إن في المثال الخامس، وكلها عبارة عن أسماء مرفوعة بالواو لأنها من الأسماء الخمسة. طيب هذه الأسماء اتفقت فيها شروط أو جمعت فيها شروط، هي أن تأتي مفردة ليست مثنى ولا مجموعة، أيضا أن تأتي مضافة لغير المتكلم يأتي بعدها مضاف إليه. طب نأتي بحالة النصب ونقول النصب يكون بالألف، النصب يكون بالألف، فنقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما طبعا نافية حرف لا محل من الإعراب، كان فعل ماضي مبني على الفتح فعل ناسخ يدخل على الجملة الاسمية، ينصب يرفع المبتدأ وينصب الخبر. إذا نقول أن ما كان ما نافية، كان فعل ماضي مبني على الفتح، محمد اسم كان مرفوع على مترفع الضمة، أبا ما كان محمد إيه، ما كان محمد ماذا، أبا أحد، أبا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش له ذكور، فجاءت لا تقر هذه الحقيقة أن محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون الأبناء يطول عمره ما يكبر حتى يكون رجالا، فمحمد أبا أحد، ما كان محمد إيه لإخبار عن محمد إيه، أبا أحد. إبا أبا هنا خبر كان منصوب على النصب الألف لأن الأسماء الخمسة وأحد مضاف إليه، تحقق شرطه لازم بعد الأسماء الخمسة يأتي مضاف إليه، لازم أبا أحد، أبا أحد، أبا قلنا خبر كان منصوب على النصب الألف لأن الأسماء الخمسة وأحد مضاف إليه مجرور على مجر الكسرة من حرف جر، رجال اسم مجرور على مجر الكسرة والكاف ضمير مبني في محل مجر مضاف إليه والميم للجمع. نبدأ نعرف تاني، ما نافية، كان فعل ماضي مبني على الفتح، من اللي كان محمد صلى الله عليه وسلم، محمد اسم كان مرفوع على مترفع الضمة لأن كان أفعال ناسخة تدخل على الجملة الاسمية ترفع المبتدأ، محمد ده كان مبتدأ أصبح اسم كان، أبا أحد، أبا طبعا خبر ماذا كان محمد، أبا أحد، أبا خبر منصوب وعلامة نصبه خبر طبعا كان منصوب وعلامة نصبه الألف اسم الخمسة واحد مضاف إليه مجرور على مجر الكسر، من رجالكم جار ومجرور من حرف جار وجر اسم مجرور والكاف ضمير مبني في محل جر والميم للجمع، قلنا الكاف بس للضمير والميم للجمع، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وهبنا وهب فعل ماضي والناء فاعل، ليه فاعل وهب قبلها ساكن كما تكلمنا في الضمار قبل ذلك، وهب فعل ماضي مبني على السكون اتصال ابناء الفاعلين والناء ضمير مبني في محل رفع فاعل، وهبنا له جر ومجرور اللام حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر، من رحمتنا من حرف جر ورحمتنا اسم مجرور والناء في اخره مضاف اليه، ماذا وهبنا له اخاه هارون، اخاه طبعا ماذا وهبنا، وهب فعل ماضي عايزين له مفعول به، تمام المفعول به اخاه، اخا مفعول به منصوب على النصب الالف لانه من الاسماء الخمسه والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، هارون بدل من كلمه اخاه ناخذ ضد اللقب، تمام اخاه من هارون، هارون هذا طبعا خبر مرفوع على مترفع بدل مرفوع على مترفع منصوب على النصب الفتح، يبقى اخا مفعول به منصوب على النصب الألف لأنها من الأسماء الخمسة والهاء مضاف إليه وهارون بدل منصوب. طيب فين اللي خصنا كلمة أخاه، نعرف من الأول وهب فعل ماضي مبني على الفتح والناء مبني على السكون آسف والناء ضمير مبني في محل رفع فاعل، ماذا وهبنا، وهبنا له أخاه، أخاه هنا مفعول به منصوب على مبني نصبه الفتح الألف من الأسماء الخمسة والهاء مفعول به طبعا نبي مفعول به سن لأنه وهب تنصب مفعولين من ضمن التي تكلمنا عنها في الدرس السابق، كأن حماك أب لك، كأن حماك أب لك، طبعا كأن غير كان، كأن اللي فيها همزة دي في النص دي من الأخوات إن يعني تدخل الجملة الاسمية تنصب المبتدأ وترفع الخبر، لذلك قلنا كأن حماك أب لك، كأن حماك أب لك، كأن حرف ناسخ مبني على محل من الإعراب، حماك اسم كأن منصوب علامة نصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة والكاف ضمير مبني في حال جر مضاف إليه، لاحظ أن كل ما بنذكر أسماء الخمسة بنذكر بعدها مضاف إليه ده شرط لازم، تمام، وتأتي مفردة حما مفرد، كأن حماك، كأن حماك ماذا، أب، كلمة أب خبر كأن مرفوع على من رفع الضمة كأن زي إن بالضبط تدخل على الجملة الاسمية تنصب المبتدا وترفع الخبر كأن حماك أب كأن حماك أب أب هنا خبر كأن مرفوع على من رفع الضمة تاني كأن حرف ناسخ لا محل من الإعراب حما اسم كأن منصوب على متنصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة والكاف ضمير مبني في حال جر مضاف إليه أب خبر مرفوع على مترفع الضم خبر كأن مرفوع على مترفع الضم لك طبعا جر مجرور صن فاك عن الكذب صن طبعا فعل أمر من الصيانة أصل صن صن أنت فاك اسم الفاعل أو الفاعل هنا ضمير مستتر تقدر أنت صن أنت فاك صن أنت فاك فاك هنا تعرب مفعول به منصوب على متنصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه تاني صن فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت صن أنت فاك مفعول به منصوب على متنصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه عن الكاذبي جر مجرور في المثال الخامس إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة طبعا إذا ظرف كما تكلمنا في المبنيات قلنا أنه ظرف لما يستقبل من الزمان وهو ظرف مبني على السكون في محل نصب كنت طبعا كان من أخوات كان أو هي رأس أو أم الباب في كان كنت لاحظ التاء على فتحة احنا قلنا التاء لما اتصل بالأفعال إذا كانت ساكنة نقول عليها تاء تأنيث وهي حرف لا محل من الإعراب أما إن كانت متحركة بضم أو فتح أو بكسر فإنها تعرب اسم كان أقول كانت تاء ساكنة إذا هذه التاء تأنيث لا محل من الإعراب أما إذا قلت كنت أو كنت أو كنتي فهي عبارة عن اسم من أسماء كان طيب إذا كنت ذا رأي كنت أنت ذا هذا طب واحد يقول لي طب ليه ما نقولش إن أنت ضمير مستتر اسم كان ضمير مستتر تقدر أنت طب ليه أقول ضمير مستتر إذا كان الاسم ضمير ظاهر عنده كنت تاء الفعل تاء الفعل تحل محل أنت كأنها أنت فتاء الفعل تحل مش محتاج إن أقول فيه مستتر ليه استتر لما فيه ظاهر فالتاء بتاع كنت متحركة فهي اسم كان كنت ماذا كنت ذا رأي أي صاحب رأي وذا هنا خبر كان منصوب على متنصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة وبعدها مضاف إليه رأي إذا كنت ذا رأي رأي هنا مضاف إليه مجرور بالكسرة فكن طبعا كن برضو فعل أمر فين اسم كن ضمير مستتر تقديره أنت كن أنت كن أنت إيه ذا عزيمة ذا هنا خبر كن منصوب على متنصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة وعزيمة مضاف إليه بنقول تاني إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة كان فعل ماضي مبني على السكون الصرف الفعل والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم كان وذا خبر كان منصوب على منصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة ورأي مضاف إليه كن فعل أمر اسم كان ضمير ستقدر أنت ذا خبر كان منصوب على منصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة عزيمة مضاف إليه طيب ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم لاحظ أن ملة نكرة وأبيكم معرفة قلنا نكرة بعد معرفة تخصصها تعرف مضاف إليه الأصول اللي احنا خدناها مهمة جدا بتخليك قوي في الأعراب كل جزئية تكلمنا فيها في الصفحات السابقة بتفيدني في الأعراب ملة كلمة نكرة وأبيكم كلمة معرفة مضافة للكاف هي معرفة فتبقى أبيكم مضاف إليه مضاف إليه ماله مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة يعني إيه علامة الجر الياء قلنا الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء فنقول في الجر ملة أبيكم إبراهيم أبيكم مضاف إليه مجرور علامة جره الياء والكاف ضمير مبني محل جر مضاف إليه أيضا والمن جمع وينفع اثنين مضاف إليه طبعا ما فيش مشكلة كل واحد بيضاف اللي قبليه يعني أبيكم مضاف لكلمة ملة والكاف مضاف لكلمة إبراهيم والكاف مضاف لكلمة أبيكم فملة نكرة أبيكم معرفة طبعا أبيكم مضاف إليه مجرور علامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة والكاف مضاف إليه والميم للجمع طيب أبيكم من؟ إبراهيم. طبعا إبراهيم بعد اللقب اللي هو أبيكم، فإبراهيم يعرب مضاف إليه، أسف يعرب بدل مجرور، يعرب بدل مجرور. أبيكم إبراهيم، إبراهيم بدل مجرور. المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه. المؤمن مبتدأ مرفوع عن طرف الضمة لمبتدأ معرفة وبدئ بالكلام مرفوع. مرآة خبر، المؤمن ماله مرآة خبر ماله مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أخيه مضاف إليه، طب ليه مضاف إليه؟ كلمة مرآة ناكرة وبعدها كلمة أخيه معرفة، إذا أضيفت الناكرة لمعرفة تخصصها وعربت المعرفة مضاف إليه، تمام؟ فنقول مرآة أخيه، أخيه مضاف إليه مجرور من جره الياء لأنها من الأسماء الخمسة، ولا طبعا مضاف إليه، الشرط متحقق هو هذه الأسماء وعربت مضاف إليه وبعديها مضاف إليه. مرآة أخيه شرط تحقق، أخ جاءت مفردة ولا مضاف إليه. كن عونا لذي الحاجة، كن أنت عونا، كن أنت عونا لذي الحاجة. كن طبعا من الأفعال الناسخة واسمها مستتر تقدير أنت، كن أنت، كن أنت ماذا؟ عونا. فعونا ده خبر كن منصوب بالفتح، لذي اللام حرف جر، وذي اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنها من الأسماء الخمسة، والحاجة مضاف إليه، ليه مضاف إليه؟ ناكرة جاءت بعدها معرفة، هذه المعرفة تخصصا، فالحاجة مضاف إليه. نعرب تاني، كن فعل أمر، أنت اسم كن مستتر تقديره أنت، عونا خبر كن، اللام حرف جر، ذي اسم مجرور علامة جره الياء، والحاجة مضاف إليه. طيب قلنا هذا الإعراب إعراب قيم وجميل ورائع وجديد، نسترجعه، إعرابها ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر بالإيه؟ تجر بالياء. الرافع أقول أبونا، في النصب أقول أبا جزاء أو أبانا، في الجر نقول أبي أبيكم. طبعا ممكن بنقع في أخطاء كثيرة جدا في الأسماء الخمسة، احنا نتكلم أقول يا أبو فلان، مفروض يقول يا أبا فلان، لأن طبعا لما أحط أداة نداء يبقى بعدها منادى منصوب، بعدها منادى منصوب. زي قصة طريفة للحسن البصري رحمه الله، وكان يكنى بأبي سعيد، فنادى عليه رجل من خارج الدار وقال يا أبو سعيد، فرفض أن يرد عليه، فقال له يا أبي سعيد، برضو غلط، تمام، فرفض أن يرد عليه. ثم قال له قل الثالثة وادخل، يعني يريد أن يقول له قل ماذا؟ قل يا أبا سعيد. فالأولى أن أقول يا أبا فلان، إذا حطيت أداة النداء تقول اللي بتندى عليه يا أبا فلان، يا أبا أحمد، يا أبا محمد، يا أبا سعيد، لأن يا أداة نداء، واللي بعدها يبقى منادى منصوب، منصوب بإيه؟ منصوب بالألف، لأنها من الأسماء الخمسة. طيب شروط إعراب هذه الإيه؟ هذه الكلمات، عندي ثلاث شروط. الشرط الأول كما قلنا أن تكون مفردة ليست مثنى ولا مجموعة، ما تنفعش لا مثنى ولا جمع. نبص كده هنلاقي إن أبو، أخو، حمو، فو، ذو، أبا، أخا، كل الكلمات اللي احنا عربناها من شوية كانت مفردة لا مثنى ولا مجموعة. طب كانت مثنى ولا مجموعة؟ تعرب الإعراب العادي، تمام، كانت مثنى تعرب إعراب المثنى، جمع تعرب إعراب جمع، مثل قولنا هذان الأخوان ناجحان، هذا مبتدأ مرفوع على مترفع الألف أنه ملحق بالمثنى، الأخوان بدل مرفوع على مترفع الألف، ليه بدل؟ كما تحدثنا قبل ذلك اسم إشارة بعده معرب بال، المعرب بال يعرب بدل. هذان الأخوان طبعا مرفوع بالإيه؟ بالألف لأنه مثنى، ما فيش بقى إيه؟ فيش رفع بالواو. الأخوان ناجحان خبر مرفوع على مترفع الألف لأنه مثنى، يبقى هذا المبتدأ ناجحان خبر والأخوان بدل، بدل ماذا؟ مرفوع بالألف لأنه مثنى، الأخوان لو اتنصب تبقى الأخوين. إن أخويك كريمان، إن حرف ناسخ، أخويك اسم إن منصوب على من نصبه الياء لأنه مثنى والكاف مضاف إليه، وكريمان خبر. إيه؟ ليه ما عربتش على الأسماء الخمسة؟ لأنها مثنى، كلمة أخويك مثنى، أخويك مثنى. أعجبت بأخويك، أعجبت بأخويك، أعجب فعل ماضي والتاء الفعل والباء حرف جر، وأخويك اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء آسف لأنه مثنى، أخويك والكاف مضاف إليه. يربي الآباء جد جمعها، يربي فعل ماضي، الآباء فعل مرفوع بالضمة، أبناء أو مفعول منصوب على نصب الفتحة. من رب الآباء مرفوع بالضمة ما قلناش اسمها خمسة لأنه جمع افترض أن يأتي مفرد والهم طبعا مضاف إليه. نظرت إلى الإخوة نظر الفعل الماضي وتأتي الفعل إلى حرف جر والإخوة اسم مجرور على من جر الكسرة ليه كسرة لأنه مفرد لما جاء مثنى قلنا الأخوان منصوب بالألف وقلنا أخويك منصوب بالياء وقلنا بأخويك مجرور بالياء وقلنا الآباء مرفوع بالضمة الإخوة مجرور بالكسرة ليه لم يتحقق فيها شرط الإفراد يجب أن تأتي مفردة تأتي مفردة. طيب لاحظ أيضا قول المولى عز وجل وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا البعض ممكن يعترض ويقول طيب ما هي كان أبوهما ده مثنى أبوهما ليست مثنى بص كده هنشوف كلمة أبوهما كان طبعا فعل ماضي مبنى على الفتح مين اللي كان أبوهما هنعرف أبوهما هنقول اسم كان مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة طبعا هما مضاف إليه طب يا أستاذ ما أنت لسه من شوية قلت إن إنها منفعش مثنى ولا مجموعة أيوة كلمة أبوهما مش مثنى إزاي أبوهما الأب واحد لكن الأولاد اتنين أبو أبو أبو لكن في المثال اللي فوقيه قلت الآباء وقلت الإخوة وقلت الأخوان فالكلمة نفسها مثنى أما المثنى هنا هو الضمير لاحظ المقطع من كلمتين أبوهما أبوهما أبو مفرد هما هي المثنى أنا ما ليش دعوة بالضمير هما الضمير مضاف إليه مش تبع الكلمة أصلا ده مضاف للضمير فهذه الكلمة مفردة وليست مثنى ولا مجموعة فتعرب إعراب الأسماء الخمسة. طيب ده الشرط الثاني أنا هنفتكر الشرط الأول تاني أن تكون مفردة الشرط الثاني أن تكون مضافة لازم بعدها مضاف إليه طب ما كانش مضاف إليه ما تنفعش طب مضافة لأي حاجة قال لا مضافة لغير ياء المتكلم ضيفها لأي حاجة لأي ضمير للناء للهاء للكاف لأي ضمير إلا المتكلم تعرف الضمائر بتضاف للأسماء أربع ضمائر هيكنة هاء الغيبة ياء المتكلم كاف الخطاب ناء الجمع دي الضمائر بتضاف للأسماء استثني المتكلم وضيفها لأي حاجة يبقى لو ضفت لها المتكلم تعرب إعراب عادي بالضم والفتح والكسرة طب لما انضفتش خالص تعرب إعراب عادي برضو إزاي أبي رجل عظيم لاحظ أبي مضاف إليه متكلم فأقول أبي مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة ما ينفعش أحط ضمة قبل ياء المتكلم ياء المتكلم إذا قبلها كسرة طبعا لما نحب نعرف الأمر كامل نقول اشتغال المحل بحركة المناسبة ياء المتكلم لازم تسبقها كسرة لازم لازم أقول أبي ما ينفعش أقول أبو إي ما ينفعش غلط أقول أبي أعرب أبي نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعي الضمة المقدرة منع من ظهورها شغل محل بحركة المناسبة طبعا حركة المناسبة تناسب الياء كسرة ما فيش كسرة يبقى مرفوع بالضمة المقدرة طب والياء ضمير مبني على جر مضاف إليه أبي ماذا رجل رجل خبر عظيم نعت طيب إن أبي رجل عظيم إن حرف ناسخ طب وأبي اسم إن منصوب بالفتحة المقدرة والياء مضاف إليه ليه الإعراب ده؟ ليه ما طلبتش الأسماء الخمسة؟ لأن فقط الشرط شرطنا فوق أن تكون مضافة لغير المتكلم لكن كلمة أبي رجل عظيم مضافة للمتكلم إن أبي برضو مضافة للمتكلم فخلص سقط الإعراب السابق وأعربت الكلمة عادية يبقى أبي هنا تعرب مضاف أسف اسم إن منصوب على نصب الفتحة المقدرة والياء مضاف إليه أبي ماذا؟ رجل رجل طبعا أبي رجل دي خبر إنه مرفوع بالضمة عظيم النعت تعلمت من أبي تعلم فعل ماضي مبني على سكون اتصال بتاء الفعل والتاء ضمير مبني في محل رفع فعل ومن حرف جر وأبي اسم مجرور وعلامة جر الكسرة المقدرة وبعد عندي ياء مضاف إليه يبقى إذن أبي الأولى مضاف إلى المتكلم أبي الثانية متكلم أبي الثالثة برضو يوم متكلم وعربت بعلامات أصلية علامات أصلية علامات عادية إيه السبب أنها لم تضف إلا ليوم متكلم وضفت ليوم متكلم بس إيه ما تنفعش أنا هذا تضف لأي حاجة غير متكلم يوم متكلم خسقت الإعراب خلاص. طيب إن كانت غير مضافة تعرب حركة أصلية برضو ظاهرة رأيت أخا لك رأى فعل ماضي وتأتي الفعل أخا مفعول به منصوب على النصب الفتحة الظاهرة أخا أخا لك جار ومجرور قال أب لابنه الحق قال أب، قال فعل ماضي، أب فعل مرفوع مضاف إليه الضمة، ابني جار ومجرور، والحق مفعول به. من اللي قال أب مرفوع بالضمة؟ رأيت من أخا منصوب الفتحة. تمام، يبقى هذه الأسماء لم تضف إطلاقا لأي شيء. طب واحد يقول لي طب ما أخا أضفت لك، لا لك جار مجرور، أنا قلت أخاك معلش، كان أنا قلت هنا رأيت أخا لك، قال أب لابنه، ما فيش إضافة خالص. إذا لم تضف لأي شيء نهائي يبقى لا تعرف هذا الإعراب، وإذا أضيفت لها المتكلم برضو لا تعرف هذا الإعراب. تعرف هذا الإعراب بهذه الشروط: أن تكون مضافة لياء الإيه لغير المتكلم، وأن تكون مفردة. طيب الشرط الأخير أن تكون مكبرة أي ليست مصغرة. يعني مصغرة ومكبرة، تصغير ده درس يمكن نتحدث فيه في مراحل متقدمة إن شاء الله، والتصغير يكون له أشكال. أقول مثلا كلمة أسد أسيد، نضم الأول أسا نفتح الثاني، أسي نضيف ساكنة قبل الحرف بعد الحرف الثاني، أسيد قلم، قليم ولد، أليد. تمام، وهكذا شاعر شويعر، دراهم دريهمات. وطبعا التصغير يستخدم أحيانا للتدليل أو للتحقير، تمام، وغيرها من الأشياء. يعني لما أقول كلمة أبي أو كلمة أخي وأنا مصغرها للتدليل، أنا بحب أدلل أبي أقول أبي، أدلل أخي أقول أخي، ما بالإيه الملاحة في الكلام أو حسن الكلام أن أنا أدلل إيه من أمامي. فمثل هذه الكلمات إذا صغرت لا تعمل، عشان أشتغل على هذه الكلمات يجب أن تكون مكبرة، أب أخ، لكن أقول أبي أو أخي خلاص هي كده مش شغال. لو قلت ماذا هذا أخي لي خلاص كده مش شغال، ليه صغرت أخ. رأيت أخيا لي برضو مش شغال، سلمت على أخي لي برضو مش شغال، ليه أعربك عادي خلاص. لما نقول هذا أخي خبر مرفوع بالضمة، رأيت أخي مفعول منصوب بالفتحة، سلمت على أخي اسم مجرور على مجرى الإيه الكسرة، يبقى عربت بإيه بحركات عادية. ليه؟ لأنها فقدت شرط وأنها جاءت مصغرة. يبقى شروط الأسماء الخمسة: أن تكون مفردة ليست مثنى ولا مجموعة، إذا سنيت أو جمعت تأخذ أعراب مثنى وأعراب الجمع، أن تكون مضافة لغير المتكلم، فإن أضفت لها متكلم تعرب بعلامات مقدرة. أما الشرط الثالث أن تكون مكبرة ليست مصغرة، إذا فقدت هذا الشرط تعرب بعلامات إيه علامات أصلية ظاهرة. طيب في شروط خاصة، في شروط خاصة ذو لا تضاف إلا الاسم ظاهر، لا تضاف إلا اسم إيه ظاهر. أقول ذو علم، ذو مال، ذو خلق. تمام، ولا يصح أبدا أن أقول زوك أو زور أو زونة، ما ينفعش تضاف لضمائر، لكن ضاف لاسم ظاهر ذو علم، ذو مال، ذو خلق. طبعا ذو هذه مؤنثها ذات، ذات يعني صاحبة، والمثنى ذوى، ذو نسنى نقول ذوى، والجمع في الـ في الـ في المذكر زو اثنين واو. تمام، اما المؤنث بتاعها فهو ذات اي صاحبه، وزواتي كما قال مولانا الغزال زواتي اكل خمط، زواتي، والجمع في المذكر زو والمؤنث زوات. تمام، يبقى اذا كلمه زو لما تكون مذكره هنقول زو في المفرد، زوى في المثنى، زو في الجمع المذكر السالم. أما إذا جاء تأنيثها فنقول ذات هذه في المفرد المؤنث، زواتي في المثنى، ذوات في الجمع. طيب يشترط أيضا في كلمة فو ألا تتصل بالميم، فلا نقول فم، لا يصلح أبدا أن نقول كلمة إيه كلمة فم. إذن تحدثنا في الأسماء الخمسة عن أنها هي خمسة أسماء، والأصل أنها كانت ستة، ولكن قل استخدام كلمة هن فأسقطت من الكتب في النحو الحديث. وهذه الكلمات لها أعراب خاص بها، وأنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجرب الياء بثلاثة شروط أو بأربعة شروط: أن تكون مفردة ليست مثنى ولا مجموعة، أن تكون مضافة لغير المتكلم، وأن تكون مكبرة وليست مصغرة. وأيضا أضافوا شرطا رابعا لخاص بكلمة ذو أن تكون هذه الكلمة مضافة لاسم ظاهر. أيضا كلمة فو لا توضع فيها مين. استكمالا لأساسياتنا نتكلم عن أفعال خمس. طبعا البعض يعني يجمع أو يخلط بين الأفعال الخمسة والأسماء الخمسة، هو الجمع فقط في المسمى في العدد لكن كل واحدة لها شغلة ولها عربة. فلو قلنا مثلا اسماء الخمسة هي أسماء والأفعال الخمسة هي أفعال، هذه أسماء وهذه أفعال. إيه الأفعال الخمسة؟ قال هي كل فعل مضارع شرط أن يكون مضارع. طيب مضارع بس لا، ليه شرط؟ أن يتصل هذا الفعل بثلاث ضمائر. الضمير الأول ألف الاثنين، والضمير الثاني واو الجماعة، والضمير الثالث ياء المخاطبة. إذا أضيف لأي ضمائر غير هذه الثلاثة لا يعد من الأفعال الخمسة. شرط الأفعال الخمسة أن يكون الفعل مضارع. شرط الثاني أن يتصل بواو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين. طيب لماذا سميت خمسة؟ هي ثلاثة ولكن لها خمس صور، خمس صور. طيب إيه الصور الخمسة؟ قال كالآتي: ألف الاثنين المخاطب، ألف الاثنين المخاطب أقول أنتما تدافعين، ألف الاثنين الغائب هما يدافعين، يبقى كده عندي اثنين هم. الصورة الأولى أنتما تدافعين، بكلم واحد بخاطب المخاطب. طب المثنى برضو الغائب هما يدافعين، كده غائب هم. وأول جماعة للمخاطب أنتم تدافعون. طب أول جماعة للغائب هم يدافعون، يبقى عندي كم صورة كده؟ أربع صور. ده الصورة الخامسة والأخيرة معايا المخاطبة أنت تدافعين، يبقى كده كم صورة؟ خمس صور مع ثلاث ضمائر. ألف الاثنين لها صورتين مخاطب وغائب، أو الجماعة لها صورتين مخاطب وغائب، يا المخاطبة لها صورة واحدة مع الخطاب. طيب إيه المشكلة في الأفعال الخمسة؟ قال لها إعراب خاص بها ترفع بثبوت النون، إن كلها خيرها نون، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. طبعا النصب والجزم سوف نتكلم فيه بإذن الله تعالى في مراحل متقدمة بعض الشيء، ولكن نتكلم بإجمال عن هذه الأفعال الخمس. أقول مثلا أنتما تدافعان عن الوطن، تدافعان هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. طب ليه أفعال الخمسة؟ أنه فعل مضارع واتصل بألف الاثنين، تمام؟ فأصبح الأفعال الخمسة بما رفع علامة رفعه ثبوت النون، فعل العادة بترفع بالضمة. قل أنت تدافع ضمة، أنت تلعب تأكل تشرب. أما لما كانت أفعال خمسة قلنا تدافعان. طيب دفعة الرفع. طب حطيت علامة جزم لم مثلا، علامة جزم سهلة، لم تدافع حذفنا النون، بنقول فعل مضارع مرفوع أسف مجزوم علامة جزم حذف النون. لن تدافع عن وطنكم، لن طبعا نصب، تدافع فعل مضارع منصوب على النصب حذف النون، أصلا تدافعان. طيب هما يدافعان برضو هنقول هما مبتدأ يدافعان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. طيب وأول جماعة طبعا المخاطب أنتم دافعون عن وطنكم، برضو دافعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. ليه فعل خمسة؟ إن فعل خمسة بثبوت النون. طب مين قالوا إن فعل خمسة؟ أولا هو فعل مضارع، ثانيا اتصل بواو الجماعة. طيب لم تدافعوا عن وطنكم، نقول لم أداة جزم تدافعه فعل مضارع مجزوم على جزمه حذف النون. طب لن تدافعه نقول أنا أداة جزم نصب، تدافعه فعل مضارع مجزوم على جزمه حذف النون، لاحظ صرفنا النون اهو. طيب وهو الجماعة للغائب هم يدافعون فبثبوت الايه؟ بثبوت النون. ممكن برضو نجزم زي ما قلنا سابق. يا المخاطبة أقول أنت تدافعين، يعني فعل مضارع مرفوع على مضارعه ثبوت النون. طيب ليه قلت أفعال خمسة؟ إنه فعل مضارع واتصل بياء المخاطبة. طب لو حبيت أجزم أقول أنت لم تدافعي حذفنا النون. طيب لما نحب ننصب نقول أنت لن تدافعي، لن تدافعي برضو حذفنا النون. يبقى النصب والجزم حذف النون، الرفع ثبوت النون، يبقى إعرابها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. أقول مثلا الطلاب يكتبون العلم، يكتبون مرفوع بثبوت النون. لا تكتموا الشهادة فعل مضارع مجزوم على مجزم وحذف النون. لن تكتموا الشهادة منصوب على منصب وحذف النون، تمام؟ طيب آخر طبعا جزئية نتكلم فيها اليوم إن شاء الله نختم بها كلامنا، الفعل من حيث الصحة والاعتلال. عندي فعل صحيح وفعل معتل. فعل الصحيح وما كان جميع أصوله صحيحة اللي فيه عين لام. طبعا فعل لام ده المثال الصرف بتاعنا، نقول فعل، كتب، فعل، أكل، فعل، شرب، فعل. طيب هذه الأصول دائما تخلو من حروف العلة. طيب المعتل بقى ايه؟ هو ما كان أحد أصولي فيه عين لام اللي الأصول بتاعته يعني فعلا حرف من حروف العلة. طبيعي حروف العلة تجمع في كلمة واو وألف وياء، واو وألف، ألف وليست همزة، وهو ألف وإيه وإيه. طيب ده الفعل المعتل وصحيح. طب يا ترى أنواع الفعل الصحيح؟ الفعل الصحيح إما أن يكون سالم اللي هو تأخذ أصول من الهمزة والتضعيف، كتب ما فيهوش الهمزة ولا مضاعف، فهم الهمزة ولا مضاعف، عرف الهمزة ولا مضاعف. قد يكون مهموز يعني بأحد أصول همزة أخذ ألف أول وإيه همزة، أو مهموز العين سألا في النص إيه همزة، أو مهموز اللام قرأ آخره برضو إيه همزة. يبقى إذن المهموز إما في أول همزة أو في وسط همزة أو في آخر همزة، ومن الأفعال الصحيحة ده مش معتل خالص، الهمزة دي مش حرف إلا ده الفعل همزة، أو مضاعف طبعا عينه ولامه من جنس واحد، أقول مد أصلها مدد، عد أصلها عدد، شد أصلها شدد، وهد هدد، وحب حبب، وحق حقق. تمام ده الفعل الصحيح، وده مش هيفرق معايا في الاعراب خالص. يفرق معايا في الاعراب المعتل وهو ثلاث انواع، اما ان يكون مثال يعني فاء وحرف عله، فاء من الحرف الاولاني، وعد وقف وجد وهب وثب يائس، كل اوله حرف عله فيسمى فعل مثال اي معتل الاول. وقد يكون حرف العله في الوسط مثل قال وصام وباع ونام وعاد، في وسط حرف ايه حرف عله يسمى اجوف يعني في جوفه حرف عله. في الناقص اللي هو لامه حرف عله زي دعا وسعى وجرى وقضى ونما، وده اخر حرف من حروف العله ويسمى ناقص، ليس من الناقص انه عند جزمه تحذف منه هذه العله. اما اخر نوع فيسمى اللفيف نوع الرابع، واللفيف ما اجتمع في اصوله حرفين عله، كل فاد ده اما اول عله او وسط عله واخر عله، ده يبقى فيه حرفين عله. وينقسم الى قسمين، لفيف مفروق يعني اول واخر عله زي وفى وعى وقى، اول عله واخر عله، لذلك لما نجيب الامر منه بيبقى على حرف واحد، اقول فيه او عه او قه، كما قال الله عز وجل قنا عذاب النار القاف بس، والنادي طبعا هي ايه ضمير. قد يكون لفيف مقرون يعني حرفين اقترنوا ببعض زي نوى وعوى وشوى، دي بنسميها معتل الاخر بحرفين عله. ده بيفيدنا في ايه؟ بيفيدنا لما نيجي نعرب او نجيب الفعل الامر، لو فعل الامر اخر حرف عله مبنى على حذف حرف العله، نقول يصلي الامر منه صل حذفنا حرف العله، يسعى اسع، يقضي اقض، يبني ابن، يدعو ادع، يرعى ارع حذفنا حرف العله، يسمو اسمو، وهكذا. لو كان مجزوم طبعا زي ما نتكلم ان شاء الله في الجزم يحذف ايضا حرف العلة، فنقول يسمو لو جزمنا نقول لم يسمع، يدعو لم يدع، يسعى لم يسعى، وهكذا كما قال مولانا عز وجل في القرآن ونادوا يا مالك ليقض ليقض علينا ربك، اللام لم امر يقض مجزوم بحذف حرف العلة، او كما قال مولانا عز وجل في قوله تعالى ومن يوق شح نفسه، ومن يوق طبعا هنا من اداه الجزم، ويوق فعل مضارع مجزوم على الجزم حذف حرف العلة. نكتب هذا القدر، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.